الباب الثاني: الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد، وفيه 6 فصول. الفصل الأول: أدلة وجود الله تعالى. الفصل الثاني: أدلة توحيد الربوبية. الفصل الثالث: أدلة الكمال والتنزيه. الفصل الرابع: أدلة توحيد العبادة. الفصل الخامس: دلائل النبوة. الفصل السادس: أدلة البعث والجزاء. الفصل الأول: أدلة وجود الله تعالى. المبحث الأول: الفطرة. المطلب الأول: إثبات وجود الله تعالى في القرآن بين الفطرة والنظر. لا خلاف بين السلف والخلف في أن الإقرار بوجود الله تعالى أصل سابق لكل أصل عقدي، وإنما الخلاف بينهم في طريق حصوله. ومذهب السلف أن معرفة الله تعالى فطرية ضرورية، لا تتوقف على نظر واستدلال إلا عند فساد الفطرة بطارئ ما، فعندها تكون نظرية في حق من فسدت فطرته، لكن تسلك في هذا النظر الطرق الشرعية دون البدعية، على نحو ما سيأتي إن شاء الله تعالى. ومراد السلف بفطرية المعرفة بالخالق إنما هو المعرفة الإجمالية، أما التفصيلية فلا سبيل إليها سوى الوحي. وخالفهم الخلف في هذا الأصل، فقالوا إن معرفة الخالق نظرية، وأوجبوا بذلك النظر على عامة المكلفين، ورتبوا على ترك ذلك التكفير أو التفسيق على نحو ما سبق ذكره. وهذا النظر الذي أوجبه الخلف على كل مكلف، وجعلوا معرفة الخالق مترتبة عليه، إنما هو نظر في أدلة مبتدعة، ليست مأخوذة من الكتاب والسنة، ولم يعرفها سلف الأمة. والسلف في قولهم بفطرية معرفة الخالق لا ينكرون الاستدلال على وجود الله تعالى بإطلاق، فهم يعلمون أكثر من غيرهم قدر ما في القرآن من ذلك، كما لم يغب عنهم ما في القرآن من ذكر منكر الخالق جل وعلا كنمرود وفرعون والدهرية، وإنما ينكرون ما يذهب إليه أهل الكلام من جعل النظر طريقا لتحصيل أصل المعرفة بالخالق في حق جميع الناس دون تفصيل. ويعتبر السلف ما ورد في القرآن الكريم من الأمر بالنظر في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء من أعظم أسباب زيادة الإيمان واليقين، كما هو شأن الخليل عليه السلام إذ قال: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. يقول الإمام أبو المظفر السمعاني فيما نقله عن السيوطي: وعلى أننا لا ننكر النظر بقدر ما ورد به الكتاب والسنة لينال المؤمن بذلك زيادة اليقين وثلج الصدر وسكون القلب، كما أن النظر في هذه الآيات فيه أعظم شفاء وأحسن دواء لمن فسدت فطرته، فوقع في إنكار الخالق جل وعلا أو غير ذلك مما يخالف الفطرة السليمة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: المعرفة وإن كانت ضرورية في حق أهل الفطرة السليمة، فكثير من الناس يحتاج فيها إلى النظر، والإنسان قد يستغني عنه في حال ويحتاج إليه في حال، وهذا النظر في حال فساد الفطرة قد يكون واجبا إذا لم يكن صلاحها إلا به. وعند تأمل الدلائل العقلية على وجود الله تعالى الواردة في الكتاب والسنة والمتمثلة في دلائل الأنفس والآفاق، نجد أنها سيقت أصلا لتقرير قضيتين: الأولى إفراد الله تعالى بالعبادة، والثانية الإيمان بالبعث والجزاء. ونجد أن إثبات وجود الله تعالى يأتي ضمنا في الدلائل المسوقة لتقرير هاتين القضيتين، ولا تكاد تجد آية متضمنة لإثبات وجود الله إلا وتكون مسوقة أصلا إما للدلالة على توحيد العبادة أو على البعث والجزاء. ويمكن أن يستثنى من هذه القاعدة آيات معدودة جاء فيها قصد الاستدلال على الربوبية جليا، وهي قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، والآيات التي فيها ذكر مناظرتي إبراهيم وموسى عليهما السلام مع النمرود وفرعون. وكذلك الشأن بالنسبة لدلائل توحيد الربوبية، فإن المتأمل لا يكاد يقف على آية تقتصر على الدلالة عليه دون أن تتضمن الدلالة على توحيد العبادة، ولا يمكن أن يعد هذا إهمالا أو قصورا في الاستدلال على وجود الله تعالى، وذلك للأمور التالية: أولا، أن المستند الأكبر المعول عليه في هذه القضية هو المعرفة الفطرية، فكل إنسان يعرف من نفسه ضرورة أنه مخلوق مدبر، وإنما وقع الكفر وإنكار الصانع من بعض الناس لفساد فطرهم، إما باجتيال الشياطين أو بفعل المريبين أو بفعل المربين أو بغير ذلك من مفسدات الفطر التي ورد الشرع بالتحذير منها. والملاحظ على غالب ما ورد في القرآن من دلائل الربوبية أنه جاء في صورة التنبيه والتذكير وإثارة الفطر والعقول، وذلك أن معرفة الخالق والإقرار بربوبيته بل وإرادته بالتأله ومحبته، كل ذلك كامن في أعماق الفطرة. وإنما كان دور الدلائل المبثوثة فيما خلق الله من شيء وما ورد من التنبيه إليها في الآيات القرآنية أن تستثير هذه الفطرة. وإنما كان دور الدلائل المبثوثة فيما خلق الله من شيء وما ورد من التنبيه إليها في الآيات القرآنية أن تستثير هذه الفطرة من مكامنها وتزيل ما ران عليها فحال بينها وبين مقتضاها. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ليس في الرسل من قال أول ما دعا قومه: إنكم مأمورون بطلب معرفة الخالق فانظروا واستدلوا حتى تعرفوه، فلم يكلفوا أولا بنفس المعرفة ولا بالأدلة الموصلة إلى المعرفة، إذ كانت قلوبهم تعرفه وتقر به، وكل مولود يولد على الفطرة، لكن عرض للفطرة ما غيرها، والإنسان إذا ذكر ذكر ما في فطرته، ولهذا قال الله في خطابه لموسى: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر. ما في فطرته من العلم الذي به يعرف ربه ويعرف إنعامه عليه وإحسانه إليه وافتقاره إليه، فلذلك يدعوه إلى الإيمان. انتهى كلامه رحمه الله. والذين بلغ بهم فساد الفطرة إلى حد إنكار الربوبية بالكلية إنما هم أفراد قلائل وطوائف محدودة على مدى التاريخ، وهم مع ذلك في حقيقة الأمر إنما يجحدون ما تقر به نفوسهم وتعرفه قلوبهم. فالاشتغال بنقد دعوى هؤلاء دون تجاوزها إلى تقرير توحيد العبادة والنبوة والمعاد، وهي العقائد التي بها نجاتهم وفلاحهم في الدنيا والآخرة، ضرب من مجارات السفهاء، ينزه عنه كلام رب العالمين، ويحمل ما ورد في القرآن من ذلك على قلته كمناظرتي فرعون ونمرود على أنه من باب دفع الصائل وإقامة الحجة وإخماد الخصم المعاند وإلقامه الحجر، لا من باب الدعوة إلى الإيمان المنجي في الآخرة، فإن ذلك لا يكون إلا مع توحيد العبادة. ثانيا، أن ما في القرآن من دلائل توحيد الألوهية والمعاد فيها أعظم غنية في هذا الباب، وكونها مسوقة أصلا للدلالة على التوحيد أو المعاد أو غير ذلك لا يمنع من الاستدلال بها على هذا المطلب، فإنها تدل عليه من طريق التضمن بشرط ألا يتوقف بدلالتها عند هذا المطلب ويهمل ما سيقت له أصلا من إثبات توحيد الإلهية والمعاد كما وقع في ذلك المتكلمون من الهامش. لا ينتقد هذا بموجة الإلحاد الحديث في الغرب، بيعلق على قوله: وطوائف محدودة على مدى التاريخ من الملحدين، فيقول: لا ينتقد هذا بموجة الإلحاد الحديثة في الغرب، فلها ظروفها الخاصة التي تؤكد أنها إنما كانت ثورة اجتماعية على ظلم الكنيسة واستغلالها الدين، لذلك لم تلبث هذه الموجة أن انحصرت، ولا سيما في المعسكر الشرقي حيث كان الإلحاد إلحاد سلطة لا يمثل الشعوب، بدليل عودة الجمهوريات السوفيتية إلى الانتساب للإسلام بعد انهيار الاتحاد. ويعلق أيضا فيقول: من نقاط المفارقة الرئيسة بين منهج السلف ومنهج المتكلمين في العقائد إهمالهم التام لتوحيد العبادة الذي هو قطب الرحى في دعوة الرسل، فلا يتعرض له المتكلمون في كتبهم ويشتغلون عنه بما يعرفه الناس فطرة من وجود الله تعالى ووحدانيته. ثالثا، أنه ليس في إقرار الناس بوجود الله تعالى متمدح، فإن إبليس يشاركهم في ذلك بأتم المعرفة، ولا يترتب على ذلك إيمان في الدنيا ولا نجاة في الآخرة، وإنما الإيمان والنجاة في التزام مقتضى هذا الإقرار الفطري بتحقيق التوحيد والخلوص من الشرك. فكان المناسب الاشتغال بما يتعلق به الفلاح في الدنيا والآخرة، ويتضمن الأول دون الاشتغال بما لا مدحت فيه. ولا نجاة تترتب عليه، مع كونه لا يتضمن الثاني ولا يؤدي غرضه. وباعتبار ما سبق، يتجلى لنا السبب في نظرة النصوص الشرعية المقتصرة في دلالتها على إثبات ربوبية الله عز وجل، أو إثبات وحدانيته، دون مجاوزة ذلك إلى تقرير توحيد العبادة والبعث والنبوة. ولعل فيما قدمت ما يبرر ذكر المعرفة الفطرية أهم وأول دليل شرعي على وجود الله عز وجل، ضمن بحث مقتصر على الأدلة العقلية دون السمعية. ومما يبرر ذلك أيضا الاعتبارات التالية: أولا، أن دليل الفطرة وإن لم يكن عقليا يأخذ صورة من صور الاستدلال العقلي المتنوعة كالصبر والتقسيم وقياس الأولى، فليس هو أيضا دليلا سمعيا تتوقف دلالته على ثبوت الرسالة. ثانيا، أن المعرفة الفطرية هي الأصل والأساس للأدلة العقلية، وذلك أن المعرفة الفطرية تتناول أمرين: الأول، العلوم الأولية البديهية المغروزة في كل نفس، والتي لا تفتقر إلى استدلال، بل إليها مرجع كل استدلال، وهي محل اتفاق بين جميع العقلاء، مثل أن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، وأن الجزء أصغر من الكل، وأن الحادث لابد له من محدث، وما مثل ذلك من العلوم التي لا تقبل التشكيك ولا تحتمل القدح، ولا يوثق بشيء إطلاقا إن أمكن إنكارها أو القدح فيها. الثاني، تلك القوة الكامنة في النفس التي تقتضي معرفة الحق وإرادته وطلبه وإيثاره على الباطل، فهي معلومة لدى كل إنسان سوي الفطرة، ومن أعظم الحق الذي تعرفه وتطلبه وتريده أن لها خالقا بارئا مصورا يستحق عليها المحبة والشكر على الإيجاد والإمداد. فبهذين الأمرين تقوم قائمة الدليل العقلي، فمواده مرجعها أخيرا إلى هذه العلوم الفطرية التي خلقها الله في النفس البشرية، وعليها بناء العلوم والمعارف. كما أن تأثير الدليل العقلي في النفس مهما كانت قوته ووضوحه وإخضاعه النفس لدلالته، إنما يحصل بما في النفس من فطرة على قبول الحق وإرادته وطلبه. المطلب الثاني، دلالة الفطرة على وجود الله تعالى. المراد بقولنا إن معرفة الله فطرية أن كل إنسان يولد على صفة تقتضي إقراره بأن له خالقا مدبرا، وتستوجب معرفته إياه وتأله له. يعلق على هذا في الهامش فيقول: اعتمدت هنا ما دل عليه القرآن والسنة من أن المراد بالفطرة الإسلام، وأعرضت عن ذكر الخلاف أو الإشارة إليه، لأن الغرض هنا إنما هو بيان الناحية العقلية في دلالة الفطرة. ومن أراد التوسع فليراجع المجلد الثامن من درء تعارض العقل والنقل ابن تيمية، والباب 30 من شفاء العليل لابن القيم. أرجع فيقول: وهذه الصفة ذاتها هي القوة المغروزة في الإنسان التي تقتضي اعتقاده للحق دون الباطل، وإرادته للنافع دون الضار. وإذا كان قد علم بالبراهين اليقينية القاطعة أن وجود الخالق هو أعظم الحقائق، وأن معرفته والتأله له أعظم المنافع، فإنه يتعين بذلك أن يكون في الفطرة ما يقتضي معرفة الصانع والإيمان به. وقد جاء التنبيه إلى هذه المعرفة في عدة مواضع من القرآن والسنة، أذكر فيما يلي أهمها: 1. قوله عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. وفي المراد بالأخذ والإشهاد قولان للمفسرين: الأول، ما جاءت به السنة من أن الله تعالى مسح على ظهر آدم عليه السلام فاستخرج منه ذريته فأشهدهم على أنفسهم بربوبيته فأقروا له بلسان المقال، وهذا قول جمهور المفسرين من أهل الأثر. الثاني، أن المراد بالأخذ والإشهاد خلقهم على الفطرة المتضمنة الإقرار بالخالق والشهادة له بالربوبية، فالإشهاد والإقرار على هذا القول حاصلان بلسان الحال لا بلسان المقال. وقد ذكر الإمام ابن القيم 10 وجوه في نظم الآية تدل على رجحان القول الثاني، أهمها أنه تعالى قال: وإذ أخذ ربك من بني آدم، ولم يقل من آدم، ثم قال: من ظهورهم، ولم يقل من ظهري، ثم قال: ذريتهم. فالإفراد في قراءة بعض السبعة ذرياتهم بالجمع في قراءة بعضهم الآخر، ولم يقل ذريته، ثم قال: وأشهدهم على أنفسهم. والشاهد لابد أن يكون ذاكرا لما شهد به. فإذا أخذنا بهذا القول الوجوه التي ذكرها ابن القيم، فإن معنى الآية يكون حينئذ: اذكر يا نبينا لبني آدم أخذنا لهم من أصلاب آبائهم وخلقنا لهم على الفطرة مقرين بخالقهم شاهدين على أنفسهم بأنه ربهم. 2. ما جاء في جواب الرسل للكفار لما قالوا لهم: إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قالت رسلهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. وقد ذكر الحافظ ابن كثير أن قول الرسل أفي الله شك يحتمل أمرين: الأول أفي وجوده شك، والثاني أفي تفرده باستحقاق العبادة دون غيره شك. ورغم أن السياق القرآني يدل على الثاني، لأن الشك متوجه فيه لمضمون دعوة الرسل، ومعلوم أن مضمون دعوتهم توحيد العبادة، إلا أن اللفظ يتناول الشك في الله تعالى من كل وجه، بما في ذلك الشك في وجوده، والعبرة بعموم اللفظ كما هو معروف. فيكون الرسل قد احتجوا على الكفار بحجتين: الأولى الفطرة، فإن قولهم أفي الله شك استفهام تقرير مفاده النفي، أي أن الله تعالى فوق الشك، وأن الشك في إلهيته مما تنكره الفطر، وهذه الحجة داخلية نابعة من نفس الإنسان. والثانية العقل، وذلك في قولهم فاطر السماوات والأرض، فإن هذا استدلال بالخلق على الخالق، وهذه الحجة خارجية مأخوذة من دلالة الآثار على المؤثر. 3. قوله عز وجل: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقد جاء نصب فطرة على الإغراء بمعنى إلزام فطرة الله على أصح الأقوال، كما جاء مثل ذلك في قوله تعالى: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قال مجاهد: فطرة الله. وقوله تعالى: لا تبديل لخلق الله، إما أن يكون خبرا بمعنى الطلب، فيكون المراد: لا تبدل خلق الله بإفساد الفطرة التي فطر الناس عليها، وإما أن يكون خبرا على بابه، فيكون المعنى: لا يقدر أحد على تغيير خلق الله. والاحتمال الأخير إن أريد به أن الفطرة لا تتغير ولا تتبدل مطلقا، فإنه يرده ما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فهو صريح في تمكن المربي من إفساد الفطرة وتبديلها. وإن أريد به أنه لا يقدر أحد على تبديل سنة الله تعالى في خلق الناس جميعا على الفطرة، وأنه ما من مولود إلا ويولد عليها، لا مبدل ولا مغير لهذه الفطرة من أصلها، وإن كان يطرأ عليها بعد ذلك ما يفسدها ويغيرها، فهذا حق لا شك فيه. وقد يكون المراد بالتغيير المثبت في الحديث الحيلولة دون أداء الفطرة لوظيفتها وإظهارها لمقتضاها، لا أنها تنعدم فلا يبقى لها أثر بالكلية، فإن ذلك لو حصل لما ظهر مقتضى الفطرة وقت الشدائد، ولما بقي فيها حجية على من أفسدت فطرته صغيرا، ولما بقي فيها حجية على من أفسدت فطرته صغيرا. وعلى هذا التفسير لتبديل الفطرة فلا منافاة بين الحديث وبين الاحتمال الثاني لقوله تعالى: لا تبديل لخلق الله. 4. ما ورد من ذكر استيقاظ الفطرة عند الشدائد وظهور أثرها وبروز مقتضاها على النفوس من اللجوء بالدعاء إلى الله تعالى والتوجه إليه دون غيره بالاستغاثة، فهي تقبل عليه إقبال العارف بمن يملك نجاته، كما في قوله تعالى: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، وما في معناها من الآيات إلى التي تنبه إلى عودة الناس عند الشدائد إلى مقتضى الفطرة التي فطروا عليها. وهذا من أعظم الشواهد الحسية على وجود المعرفة الفطرية واستقرارها في النفس. 5. استفهامات التقرير بالربوبية نحو قوله تعالى: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله، بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، أإله مع الله، بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله، قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أإله مع الله، تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض، أإله مع الله، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فهذه الآيات وما شابهها تتضمن تقريرا للناس بأمر تعرفه فطرهم، وهو ما غرسه الله فيها من معرفته. 6. وقد دلت السنة النبوية على ما دل عليه القرآن. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: فطرة الله التي فاطر الناس عليها. الآية. وروى مسلم بسنده عن عياض بن حمار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه أنه قال: وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم آتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. فإن قيل: ألا يلزم من استقرار معرفة الله تعالى في الفطرة عدم وقوع إنكار الخالق؟ والحاصل أنه واقع بالفعل، فكيف اجتمع إنكاره مع كونه معروفا بالفطرة؟ كما قد يقال أيضا: إذا كانت معرفة الخالق والإقرار به ثابتة في كل الفطر، فكيف ينكر ذلك كثير من النظاد والأصوليين المشتغلين بإقامة الأدلة العقلية على المطالب الإلهية؟ والواقع أن الاعتراض بمثل هذا نابع عن فهم قاصر لمعنى كون الإنسان مفطورا على الإسلام ومخلوقا على الحنيفية، إذ ليس المراد بهذا ما توهمه هذا المعترض من أن الإنسان حين خرج من بطن أمه يعلم هذا الدين ويطلبه فعلا، فإن الله تعالى يقول: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وإنما المراد أن فطرته مقتضية موجبة لدين الإسلام، بمعنى أن نفس الفطرة تستلزم الإقرار بالخالق ومحبته والإخلاص له، وذلك يحصل شيئا بعد شيء بحسب كمال الفطرة إذا سلمت من المعارض. فمن أنكر الصانع إنما أنكره لفساد فطرته بطارئ ما حال بينها وبين مقتضاها، فجاء التصريح في القرآن بأن الكفار في قرارة أنفسهم يعرفون الحق وإن لم يذعنوا له، كما قال تعالى في شأن فرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض. وقال في أهل النار: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. وقال عن كفار قريش: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. بل إن نفس كلمة كفر مأخوذة من الستر والتغطية، وهذا أصل معناها في اللغة، وأطلقت على الكافر لأنه يستر ويغطي مقتضيات فطرته بحجب الشبهات والشهوات. فإذا زالت هذه الحجب بالحجج والبينات ظهرت مقتضيات الفطرة، كما حصل لسحرة فرعون حيث قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا. فكان أسلوب القرآن في الاستدلال بالخلق على الخالق كثيرا ما يأتي في صورة التذكير لا في صورة إنشاء معرفة جديدة لم تكن مغروزة في النفس، وهذا هو شأن المعارف الأولية. أما إنكار بعض النظار أو كثير منهم لدلالة الفطرة، فإن أول ما عرف به في الإسلام هم أهل الكلام الذي اتفق السلف على ذمه وتضليل أهله، ومع ذلك فإن إنكارهم لها لا يعني أبدا انتفاءها لديهم، فإن الإنسان قد يقوم بنفسه من العلوم والإرادات وغيرها من الصفات ما لم يعلم أنه قائم بنفسه، وقيام الصفة بالنفس غير شعور صاحبها بأنها قامت به، كما أن وجود الشيء في الإنسان غير علم الإنسان به، ومثال ذلك صفات بدنه، فإن منها ما لا يراه مطلقا، ومنها ما لا يراه إلا إذا تعمد، ومنها ما لا يراه لمانع في بصره، فكذلك صفات نفسه. ويذكر شيخ الإسلام أن مما يبين ذلك أن الأفعال الاختيارية لا تتصور إلا بإرادة تقوم بالفاعل، ويمتنع أن يفعله هو غير ناو لها مريد، كالصلاة والصيام والحج والوضوء. ومع ذلك نجد كثيرا من العلماء فضلا عن العامة يستدعون النية بألفاظ يتكلفونها ويشكون في وجودها مرة بعد مرة، حتى يخرجوا إلى ضرب من الوسوسة يشبه الجنون. وكذلك حب الله تعالى في قلب كل مؤمن لا يندفع ذلك حتى يزول الإيمان بالكلية. ومع هذا فكثير من أهل الكلام أنكروا محبة الله وقالوا يمتنع أن يكون محبا أو محبوبا، وجعلوا هذا من أصول الدين. فكذلك الشأن في المعرفة، هي موجودة في قلوب هؤلاء ولكن أنكروها وقالوا لا تحصل إلا بالنظر، كما قالوا في المحبة، ثم قد يكون ذلك الإنكار سبب لامتناع معرفة ذلك في نفوسهم، فإن الفطرة قد تفسد وتزول، كما أنها قد تكون موجودة ولا ترى. وقد اعتذر بعض العلماء عن المتكلمين في موقفهم هذا من الفطرة بأنهم إنما سلكوا طريق النظر مبالغة في تقرير الربوبية وقطعا لأطماع الملاحدة، وظاهر أن هذا الاعتذار إنما هو في حق من أقر منهم بكفاية المعرفة الفطرية، أما من أنكر كفايتها فلا يصح هذا الاعتذار منه له. أما من أنكر كفايتها فلا يصلح هذا الاعتذار له. والمتكلمون مع تعويلهم التام على النظر العقلي في إثبات الربوبية لم يستطيعوا تجاهل شهادة الفطرة بها كلية، فتجد في كلام بعض أئمتهم من الاعتراف بها وتقرير حجيتها ما يخالف موقفهم العام منها. فهذا الراغب الأصفهاني يقول: معرفة الله تعالى العامية أي الإجمالية مركوزة في النفس، وهي معرفة كل أحد أنه مفعول وأن له فاعلا فعله ونقله من الأحوال المختلفة. وهذا الشهرستاني يصرح بشهادة الفطرة على وجود الله تعالى ويفضل دلالتها على دلالة الحدوث والإمكان، فيقول: ما شهد به الحدوث أو دل عليه الإمكان بعد تقديم المقدمات دون ما شهدت به الفطرة الإنسانية من احتياج في ذاته إلى مدبر هو منتهى الحاجات، فيرغب إليه ولا يرغب عنه، ويفزع إليه في الشدائد والمهمات، فإن احتياج نفسه أوضح له من احتياج الممكن الخارج إلى الواجب والحادث إلى المحدث، فإن احتياج نفسه أوضح له من احتياج الممكن الخارج إلى الواجب والحادث إلى المحدث. وهذا الفخر الرازي أكثر المتكلمين إغراقا في المعقولات، يذكر في تفسيره عند قوله تعالى: أفي الله شك، وجوه دلالة الفطرة على وجود الله تعالى، فيذكر لطمة الصبي وما قال بعض العقلاء من أنها تدل على وجود الصانع، لأن الصبي يصيح سائلا عمن ضربه، فدل على أنه مفطور على أن كل حادث لا بد له من محدث. فإذا شهدت الفطرة بهذا فشهادتها بافتقار جميع الحادث إلى الفاعل أولى. ثم ذكر دلالة هذه اللطمة على التكليف ووجوب الجزاء ووجود الرسول، وذكر ثانيا شهادة الفطرة باستحالة حدوث دار منقوشة متقنة البناء محكمة التركيب إلا بوجود نقاش عالم، وبان حكيم، فمن باب أولى انتشد الفطرة بافتقار العالم إلى الفاعل المختار الحكيم. ثم ذكر ظهور مقتضى الفطرة عند الشدائد وغير ذلك مما جعله وجوها لشهادة الفطرة بوجود الله تعالى. بل وهذا الفيلسوف ابن رشد يقول بعد أن قرر دليلي الاختراع والعناية من القرآن على وجود الله تعالى، فيقول: فهذه الطريق هي الصراط المستقيم التي دعا الله الناس منها إلى معرفة وجوده، ونبههم عليه بما جعل في فطرتهم من إدراك هذا المعنى. وإلى هذه الفطرة الأولى المغروزة في طباع البشر الإشارة بقوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. وقد نقل القاسمي عن القزويني أنه أقر بالمعرفة الفطرية، وأن أهل الكلام يعلمون أن شهادة الفطرة أقرب إلى الخلق وأسرع تعقلا من دلالة الإمكان والحدوث.